وصلى اللهم على رسول الله وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. ولعل لقاءنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام.